أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد استدل على البراءة فهلية الأشياء ما لم يثبت دليل على حرمتها أو على وجوبها بالاستصحاب، ويمكن إجراء الاستصحاب، يعني قد يجري الاستصحاب في الحكم في مرتبته الإنشائية من دون تحقق موضوع في الخارج، يعني لا يلاحظ وجود الموضوع في الخارج، بل يجري الاستصحاب بلحاظ مرتبة الجعل والتشريع، ويعبر عن هذه المرتبة بمرتبة الإنشاء، وقد يقرب الاستصحاب بلحاظ مرتبة الفعلية، ومع تحقق الموضوع في الخارج الذي يعبر عنه بالحكم الفعلي ومرتبته مرتبة الفعلية. وقد ذكرنا غير مرتين أن لكل حكم مرتبتين، قد يلاحظ الحكم في مرتبة الجعل والتشريع من دون أن يكون له، يعني لا يتوقف على وجود موضوع في الخارج، بل يفرز الموضوع على نحو القضية الحقيقية ويجعل الحكم، فيصح أن يقال إن هذا الحكم ثابت في الشريعة المقدسة، ولو فرزنا أنه لم يتحقق له موضوع إلى يوم القيامة، فيحكم بجواز قتل القاتل عمداً قصاصاً، فيجعل القصاص في الشريعة المقدسة، لا يتوقف جعل هذا الحكم على وجود قتل في الخارج، لا في زمان الجعل ولا بعد زمان الجعل. يمكن أن يكون نفس هذا الحكم موجباً لعدم تحقق القتل خارجاً، أو يهتم بأن التاريخ تقطع يده في مرحلة الجعل، يفرز وجود سارق في الخارج، ولا يتوقف هذا الجعل على وجود سارق لا في زمان الجعل ولا بعد الجعل. قد يكون هذا الحكم سببا لعدم تحقق السرقة في الخارج، يعني نفس هذا الجعل يكون موجبا لعدم التحقق في الخارج، حيث ان السارق اذا احرز انه تقطع يده يكون هذا رادعا له فلا يسرق. ومع ذلك، يعني مع أن الموضوع غير متحقق في الخارج لا فعلا ولا فيما بعد، مع ذلك يصح أن يقال إن حكم السرقة في الشريعة المقدسة قطع اليد، إن حكم القتل متعمدا القصاص وغير ذلك من الأحكام. فالحكم موجود في مرتبة الجعل وفي مرتبة التشريع، وإن لم يصل إلى مرتبة الفعلية أبدا. فلذلك قلنا إنه لا مانع من استصحاب عدم النفس، وأن الحكم إذا كان ثابتا، يعني من هذه الجهة لا مانع، الحكم إذا كان ثابتا يصح أن يقال إن الحكم كان في زمان ويشك في بقائه بعد ذلك الزمان، فيستصحب بقائه، يحكم ببقائه للاستصحاب. الحكم في هذه المرحلة يتصف بالوجود والعدم، والرافع للحكم في هذه المرتبة هو النفس فقط، وإلا فلو فرزنا أن الحكم لم ينفر الحكم باق، وعدم الموضوع في الخارج لا يوجب رفع هذا الحكم، عن مرحلة التشريع والجعل الحكم ثابت في هذه المرتبة كان له موضوعا في الخارج أم لم يكن جعله يعني وضعه بجعله وتشريعه ورفعه بالنفس فقط هذه مرحلة المرحلة الثانية هي مرتبة الفعلية ومرتبة وجود الموضوع في الخارج لو فرضنا أنه تحقق القتل العمدي في الخارج طبعا هذا الحكم يكون فعليا هذا القاتل الشخصي يحكم عليه بالقصاص باعتبار أن الحكم خرج من حد الفرض إلى حد التحقيق ومن الإنسائية إلى الفعلية الآن الحكم الفعلي القابل للإطاعة والعصيان قد تحقق في الخارج يجوز القصاص فعلا يجوز لولي المقتول أن يقتص من القاتل فهذا الحكم الذي كان في مرحلة الإنشاء قد اتصف بالفعلية والتحقق الآن يجوز له القصاص باعتبار أن القتل العمدي قد تحقق في الخارج وهكذا بالنسبة بقية موضوعات الأحكام مثل وجوب الوفاء بالعقد مثلا قبل أن يتحقق العقد في الخارج كان وجوب الوفاء متحققا على نحو الإنشاء وكان موجودا في مرحلة التشريع والجعل لكن إذا تحقق العقد عامل زيد أمرا بمعاملة من بيع أو إجارة أو غير ذلك الآن يحكم على كل منهما بوجوب الوفاء باعتبار أن العقد قد تحقق في الخارج فالحكم الإنشائي قد خرج من مرحلة الإنشاء إلى مرحلة الفعلية والتحقق وهو قابل للداعية وله إطاعة وإسيان هذه المرحلتان مرحلتان من الحكم تقدم الكلام فيهما فعلى ذلك كل من المرحلتين مسبوق بالعدم لا محالة هذا الإنشاء والتشريع والجعل لم يكن فكان كما أن الفعلية لم تكن فكانت قبل هذا قبل زمانين لم يكن الوفاء بهذا العقد واجبا بانتفاء موضوعه حيث إن موضوع العقد لم يكن بعد فرض وجود العقد في الخارج تحقق وجوب الوفاء بهذا العقد فهذا الوجوب كان مسبوقا بالعدم باعتبار أن موضوعه لم يكن والآن قد وجد الموضوع فقد تحقق وجوب الوفاء وهو لم يكن موجودا إذا تزوج زيد بامرأتين وجب عليه النفقة نفقتها وسكناها يجب على الزوج هذا الوجوب قبل التزويج لم يكن وقد حدث بعد التزويج فحكم لم يكن فعليا فصار فعليا ووجد في الخارج بعد وجود موضوعه في الخارج كما أن في مرحلة الجعل قبل أن ينشأ هذا الحكم في الشريعة المقدسة كالحكم بقطع يد السارق أو بجلد الزاني مثلا أو برجم الزاني وغير ذلك من الأحكام المذؤولة في الشريعة هذا التشريع والجعل لم يكن فكان بعد ذلك فكل من المرتبتين يعني الحكم في كل من المرتبتين كان مسبوقا بالعدم وبعد ذلك وجد وهذا أمر ظاهر فعلى ذلك إذا اشتككنا في حرمة شيء شككنا أن شرب الكتن حرام في الشريعة المقدسة وأنه جائز، وقد فرضنا أنه لا نفس في المقام محل كلامنا هذا، أو أن النفس مجمل، أو أن النفسان بل أو أن النفسين متعارضان، لقد سقط الإطلاق من كل منهما. في مثل ذلك يصح أن يقال إن الحرمة لم تكن موجودة في الشريعة المقدسة، يعني جعل هذا الحرم تشريع الحرمة وجعل الحرمة لم يكن ثابتا في الشريعة المقدسة، فنشك في جعل هذه الحرمة بعدما لم يكن، فنتمسك بالاستصحاب، فيثبت بالاستصحاب عدم التحريم، وحيث ان الاستصحاب اصل محرز له نظر الى الواقع بعنوان نقص اليقين، عدم جواز نقص اليقين بالشك، فبحكم الشارع يفرز المكلف متيقنا بعدم الحرمه كأنه عالم بعدم الحرمة ومتيقن بعدم الحرمة، لكن بتنزيل من الشارع لا وجدانا، فلا تصل النوبة لا إلى البراءة الشرعية ولا إلى البراءة العقلية. عدم جواز العقاب على مثل ذلك ليس من قبه العقاب بلا بيان، بل من قبه العقاب مع بيان العدم، فتفرجنا أن الشارع بيّن أنه ليس بحرامين، والمكلف عالم بعدم الحرمة، فلا تجري البراءة العقلية في مثل ذلك باعتبار أن موضوع البراءة العقلية هو عدم البيان، والمفروض أن المكلف عالم بالعدم، عالم بعدم الحرمة. فإذا فرضنا أن العقاب تحقق في الخارج من جهة المخالفة الواقعية فهو العقاب مع بيان العدم لا مع عدم البيان، فلا تصل النوبة إلى البراءة العقلية كما لا تصل النوبة إلى البراءة الشرعية باعتبار أن موضوعه الشك في الحلية والحرمة. مجهول الحل والحرمة هو موضوع للبراءة الشرعية، بل بما تقدم من حديث الوضع أو من حديث الرفع أو أدلة الحيل فأي شيء استدلنا، فالموضوع هو الجهل وعدم العلم بالحلية والحرمة. مع جريان الاستصحاب لا يبقى موضوع للأصل الشرعي، فإن المكلف حينئذ محرز لعدم الحرمة ومتيقن لعدم الحرمة، فلا تصل النوبة إلى البراءة الشرعية، ونظير هذا جريان الاستصحاب في موارد أصالة الطهارة مثلا، حيث قلنا إنه مع جريان الاستصحاب وثبوت الطهارة بالاستصحاب لا تصل النوبة إلى أصالة الطهارة، لأنه ليس بمشكوك فيه، بل هو معلوم الطهارة بمقتضى الاستصحاب، والمكلف متيقن بالطهارة، والحاكم إن الاستصحاب حاكم على أصالة البراءة وعلى أصالة الطهارة، وعلى كل أصل لا يكون من الأصول المحرزة، والاستصحاب بما أنه من الأصول المحرزة وناظر إلى الواقع، فعلى تقدير جريانه لا يبقى مجال للبراءة العقلية ولا للبراءة الشرعية. هذا تقريب جريان الاستصحاب، ولكن قد يستشكل على ذلك على جريان الاستصحاب بأن الاستصحاب في مرحلة الجهل لا يمكن، يعني في استصحاب العدم في مرحلة الجهل لا أثر له، فإن الأثر ظهر البعث والانزجار او غیر البعث والانزجار از ترخیص مثلا هازام مترتب على الحكم الفعلی لا على الحكم الانشائی. الحكم الانشائی بما هو حكم انشائیون لا اثر له، وانما الاثر المرغوب من الحكم بعثاً او زجراً او ترخیصاً كل ذلك مترتب على الاحكام الفعليه وهذا واضح. ابرز ان غير المستفي يعلم بوجوب الحج على المستفي اي اثر للعلم بالحكم الانشائي ما لم يكن المكلف مستفيئا علمه بجعل الحكم على المستفي لا اثر له، فالاثر مترتب على الاحكام الفعليه لا محاله. وإذا لم يكن الحكم الإنشائي ذا أثرين فما معنى جريان الاستصحاب في الحكم الإنشائي إلا بلحاظ مرتبة الفعلية، فالحكم الإنشائي في نفسه جريان استصحاب العدم لا يمكنه لعدم الأثر، وبلحاظ مرتبة الفعلية يعني نجري الاستصحاب في مرتبة الإنشاء ونرتب على ذلك عدم الفعلية أعظم من الأصل المسلي، فالاستصحاب في مرحلة الإنشاء غير جار لأنه لا أثر له في نفسه وباعتبار مرحلة الفعلية لازم له، والاستصحاب لا يترتب عليه اللازم فيكون هذا من الأصل المسبق. قد يقال في جريان الاستصحاب هنا يعني يمنع عن جريان الاستصحاب بالنسبة إلى العدم عدم الحوت، قد يستشكل في ذلك كما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه فأنه من الأصول المسبقة الحكم في مرحلة الإنشاء لا أثر له وبلهاز مرتبة الفعلية يكون مثبتان. والجواب أن هذا أولا بالنقض باستصحاب عدم النقض يعني باستصحاب بقاء الحكم إذا كان الحكم ثابتا متيقنا، وشككنا في أن هذا الحكم هل نسخ أو لم ينسخ. ادعوا الإجماع على جريان الاستصحاب في عدم الناس وأن هذا الاستصحاب جارين، حتى المنكرين لجريان الاستصحاب في الأحكام الكلية سلموا جريان الاستصحاب، ادعوا أن هذا من الضروريات يعني جريان الاستصحاب في عدم الناس. طب أين نعيد هذا الإشكال فنقول استصحاب عدم الناس وبقاء الحكم في مرحلة الإنشاء بلحاظ مرحلة الإنشاء لا أثر له على الفرض، أي أثر لفرض المكلف متيقنا ببقاء الحكم الإنشائي اليقين الوجداني بالحكم الإنشائي لا أثر له، فكيف باليقين التعبدي. بلحاظ مرتبة الفعلية يعني جريان الاستصحاب في الحكم الإنشائي ليترتب عليه الفعلية في الخارج هذا مثبت، فما معنى جريان الاستصحاب في عدم الناس وفي بقاء الحكم في مرحلة الإنشاء؟ الجواب هو الجواب يعني محل كلامنا جريان الاستصحاب في عدم الحكم ومورد التسالم هو جريان الاستصحاب في بقاء الحكم، هذا استصحاب عدمي و ذاك استصحاب وجودي، هذا نقضان. اما الحل سنتكلم فيه ان شاء الله.